أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن اتخذوا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وكذلك نجزي المفترين ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرغبون. فلما أَمْ